الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن أقبح حال في الدنيا والآخرة وأشقى حال في الدارين هو أعوذ بالله الشرك بالله، حالة في الدنيا حتى في مظهره سواد الكفر على وجهه، وفي الآخرة الله يقول: يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا. نعم. ومثلها بأنواع، منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب، في القباب على القبور. والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض. نعم، يعني وعياذ بالله بعض القبوريين يضعون على القبر صورة هذا الولي أو غيره، فيأتي ويسجد للصورة وعياذ بالله. نعم. كما فسر به قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. نعم. قال ابن عباس: أي ركع. هذا في السجود، منهم من يسجد، يعني أنواع الشرك وعياذ بالله لا حصر لها. قال سبحانه: ولا تتبعوا السبل لكثرتها، منها سجود ومنها ركوع ومنها طواف ومنها نحر ومنها نذر ومنها حلف ومنها خضوع ومنها ذل، يعني أفعال الشرك لا تنتهي. والشيطان والعياذ بالله يأخذ كل إنسان بلبوسه. نعم. قال ابن عباس: أي ركع. وقال ابن قيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. نعم والعياذ بالله، يعني تقليدا حج بيت الله الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. نعم صحيح. انتهى. نعم. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، وقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ نعم. أما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلا من كثير. لكن مثل ما أخبرناكم من قبل، مسألة التكفير أقسام: قسم تكفير الفرد بنفسه، هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، يحضر مثلا عند القاضي ويقول له: أنت فعلت كذا وكذا، لماذا فعلته؟ فلا يكفر حتى تتوفر الشروط فيه من العقل والعلم بذلك وانتفاء الموانع، مثل الإكراه. ممكن يقول: صحيح أنا قلت هذا المكفر، لكن لأني هددت، إذا ما قلت ذلك اقتل. والقسم الثاني تكفير الجماعة، فإذا كانوا مقاتلين على شعيرة من شعائر الدين لا يؤدونها ولن يؤدوها، فهذا والعياذ بالله يكفر الجميع ويقاتلون. مثل أهل البلدة اتفقوا لا يصلون الفجر في المساجد، وقالوا هذا أمر باطل ولا يمكن، فللإمام أن يجهز الجيش لهم ويقاتلهم. نعم. نعم. ومن رأى أمرا مكفرا من معين لا يقول هذا كافر، وإنما يقول هذا كلام كفر لا يقوله العياذ بالله إلا كافر. مثال ذلك لو أن شخصا لا يصلي ما تقول في وجهه أنت كافر، إن قد يكون صلى في بيته، وإنما تقول لا ترك الصلاة كفر لا يتركها أحد إلا هو كافر. وكذا لو سمعت كلمة كفر مثلا تقول هذه مقالة كفر لا يقولها ولا يعتقدها إلا كافر. طيب لو قال لك شخص أمامك الآن يقول الكفر، يعني ممن يدعي الإسلام وهو مسلم، نقول تكفيره لا بد من إقامة الحجة عليه. أما إذا كان كفره ظاهر مثل رجل يهودي أو نصراني يتكلم بالكفر فهذا أمره واضح أنه يكفر، لأنه هو أظهر الكفر ومظهر له. لكن الإشكال هنا في من ينتسب للإسلام. نعم. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، يعني شد المذاهب الأربعة في التكفير هم الأحنف. لذلك عندهم لو قال لو صغر شخص ما هو معظم شرعا يكفر، مثل لو قال هذا مسيجد تصغير مسجد يكفر، ولا تقول هذا مسجد صغير يكفر، يعني وليس صغير صغير يعني صغر هذا الوصف. نعم. حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد. نعم، مصحف مصيحف. نعم. وصلى صلاة بلا وضوء. نعم. ونحو ذلك. نعم. وقال في النهر الفائق: واعلم أن شيخ قاسما قال في شرح درر البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان الرد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا. نعم. باطل إجماعا لوجوه. الله. نعم. هذا نذر بالاتفاق كفر لعذ بالله. وكذا من يهدي مال مثلا أو يضعها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور الأخرى، هذه نذور يدفعها للميت، هذا الشرك والعياذ بالله. نعم. باطل إجماعا لوجوه. شوف ساق الإجماع على كفر ذلك. نعم. إلى أن قال ومنها يعني المؤلف رحمه الله يقولون له في عصره لأنك من الحنابلة تكفرنا لكن مذاهب الأخرى لا تكفرنا، قال لا أنا أتي لكم بنصوص المذاهب الأخرى، فأتى بالأحناف أولا ثم يأتي بقية المذاهب. نعم. إلى أن قال ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاده هذا كفر. إلى أن قال وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. انتهى كلامه. والذي يحج الآن المسجد البدوي في السنة أكثر من حجاج مكة، العام الماضي حج عنده 6 ملايين ومكة 1.5 مليون، فدل على كثرة والعياذ بالله انتشار الشرك. فلو قال شخص أنتم تدرسون شرك انتهى، قل لا ما انتهى موجود وزاد. يقال كيف؟ قل انظر إلى قبور يمن أو يسره وتعرف أن ما ذكره العلم واقع ويقع بل يزيد. لذلك يجب على طلبة العلم أن أول أمر يبينون للناس هو التوحيد لجهلهم به الشديد. تجد يصلي لكن يذهب في السنة لقبر يطوف به ويركع ويسجد فيشرك، فما تنفع لا صلاته ولا حسن خلقه ولا غير ذلك. لخطورة الشرك يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.